أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر الله يفتح عليك في مقعد صدق عند مليك الرحمن علم القرآن. ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط تبقي ولا تخسر الميزان. صدق الله العلي العظيم.